بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم، أما بعد، فقد كان آخر ما انتهينا إليه في آخر دروس الأسبوع الماضي أن وقفنا، بل أخذنا جزءا يسيرا من باب الإقرار، إقرار الورثة بمشارك، يعني الإقرار بمشارك في الميراث. هذا باب عقده المؤلف ليتكلم فيه عما إذا أقر الورثة أو بعضهم بوارث لم يكن معلوما. لا شك بأنهم لو اتفقوا، أي الورثة حتى وإن كان واحدا، فإنه يثبت أمران: النسب وكذلك الميراث، وإن اختلفوا فلا نسب ويختلف أيضا في الميراث، وهذا ما سيذكره المؤلف ونبينه إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتاب الفرائض، قال: باب الإقرار بمشارك في الميراث. قال: إذا أقر جميع الورثة بمشارك لهم في الميراث. إذا أقر جميع الورثة يعني الموجود منهم، قد يكون واحدا فقط، فلو أقر واحد بأخ له، يعني هلك هالك وترك ابنا، فأقر هذا الابن بأن له أخا أيضا وأنه أخوه، فإنه يلحق به نسبا ويرث معه، فيكون الميراث بينهما نصفين. إذا أقر جميع الورثة بمشارك لهم في الميراث ثبت نسبه وورثه. لكن ذكرت لكم أيها الإخوة شروطا لا بد من توفرها وإيجادها بالنسبة لهذا الموضوع. أول هذه الشروط أن يكون المقر له مجهول النسب، لا يكون معلوم النسب، يعني لا يذهب هذا الإنسان إلى جار له، إلى ابن جاره وأخيه، فيقول: هذا أخي وهذا ابني. لا، هذا معلوم النسب، هذا واحد. الثاني أيضا تصديق المقر له، يعني إذا ذهب إنسان وقال: هذا أخي، لا بد من أن يوافقه المقر له المدعى الحاق، فيقول: نعم أنا أخوه. الأمر الثالث صدق الدعوة، ما تكون الدعوة غير واقعة. لا يأتي إنسان مثلا بينه وبين من يدعي 5 سنوات أو 7 سنوات ويقول: هذا ابني. هذه الدعوة غير واقعة. إذا لا بد أن توفر مثل هذه الشروط في موضوع الإقرار. نعم. قال: لأن الورثة ثبت نسبه وورث. طيب، هنا نقف أيضا عن جزئية. نحن نقول الآن يثبت الميراث يعني يرث، لكن ما الفائدة، ما الغرض من الحاق النسب؟ هل له فائدة؟ الجواب نعم، لأن الشارع حريص على أن تبقى أنساب الناس محفوظة، ولذلك ترون بالنسبة للزواج لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، والغرض من وجود الشهود هو المحافظة على نسب المولود، لأنه لو تزوج إنسان ولا يعلم ربما يضيع النسب، ولكن عندما يوجد شهود قد يحتاج إليهم في وقت من الأوقات فيثبتون أن هذا هو ابن لفلان وهكذا. نعم. ثبت نسبه وورث لأن الورثة يقومون مقام الميت في ماله وحقوقه. وأيضا زيادة على حرص الشارع هو يتشوف لذلك، يعني الشارع يرغب في ذلك أيضا، يعني أن يثبت النسب، لأن هذه الشريعة لا تريد أن يبقى الناس مجهول النسب لا تعرف وصولهم. نعم. قال: وهذا من حقوقه. قال: وإن أقروا لمن يسقطهم كإخوة أقروا بابن. أيضا هذا أيضا، لأنهم إذا أقروا هذا أمر هم المتضررون به، فهم عندما يقرون بأخ سيشاركهم في الميراث، فهذا حق له. فهم الآن يعني لما نأتي إلى الورثة نجد أنهم نزلوا منزلة المورث، فهؤلاء الأبناء هم خليفة لأبيهم لأن المال انتقل إليهم. فكما لو أن الأب ضم ابن إليه يعني تزوج امرأة ولا يكون ذلك معلوما ثم أظهر بأن هذا ابن له، أو هؤلاء الأبناء من فلانة وهي زوجته، إذن هنا فيه إقرار، فبذلك يلحق النسب ويرثون معه. قال: وإن أقروا لمن يسقطهم كإخوة أقروا بابن. يعني مثلا هلك هالك وترك ثلاثة إخوة، الإخوة سيتقاسمون المال بينهم ثلاثة، فالمسألة من ثلاثة كل واحد يأخذ واحد، لكن قالوا لا، هذا أخونا الذي مات ترك ابنا، الابن هذا سيسقطهم لأنه سيأخذ المال كله تعصيبا ولا يبقى لهم شيء، فهذا ليس فيه شك ولا ريبة، أمر واضح. نعم. قال: ثبت نسبه وأسقطهم لأن الجميع ورث لولا الإقرار. لأن الجميع ورث، لماذا قبلت دعواهم بأنه ابن؟ قال: لأن الجميع الثلاثة مثلا الذين ذكرنا أو أقل وأكثر ورثه، فيقبل تقبل دعوة. لكن ما الذي حجر، ما الذي منعهم من الميراث؟ حجبهم هو الابن، حجبهم حجب ماذا؟ حرمان، بمعنى حرمهم من الميراث، مع أنهم هم الذين أقروا به. ولكن هذا هو حكم الله، والله تعالى يقول: أفحكم الجاهلية يبغون. هذا هو حكم الله، فهو الذي وضع هذا الأمر وأقره سبحانه وتعالى. قال: لأن الجميع ورثه لولا الإقرار فأشبه ما لو أقروا بمشاركهم. يعني يقول لا يختلف الأمر بين أن يقروا بمشارك يشاركهم كأخوين يعني أو كابنين يشتري يعني يعترفان بابن ثالث، يقول هنا أيضا تمام الحال كما لو اعترفوا بشريك، فهم أيضا هنا اعترفوا بمن يأخذ المال كله، وهذا أكثر أيضا وأقوى. قال رحمه الله: وإن أقر بعضهم لم يثبت النسب. هنا إن أقر بعضهم لم يثبت النسب، لماذا؟ لأنه لو قدر أنه هلك هالك وترك ابنين، فقام أحدهما فأقر بأن فلانا أخونا هو أخي، والآخر وأنكر قال: أبدا هذا ليس أخي ولا نعرفه، إذن أصبحت المسألة مشكوك فيها، لم يتفق الورثة على ماذا؟ على الإقرار به. إذن في هذه الحالة لا يثبت النسب في أمر مشكوك فيه. وهل يثبت الميراث؟ هو يشارك الذي أقر به في الميراث ولا يشارك الآخر. فمثلا نحن ناتي فنقول مثلا هالك هالك عن ابنين، نقول المسألة من اثنين، كل واحد منهما يأخذ نصف المال واحد واحد، فإذا كانت التركة مثلا 100,000 كل واحد منهما أخذ 50,000، قام أحد الاثنين فاعترف بأخ، قر بأخ، قال هذا أخونا، الآخر قال لا. إذن المسألة قلنا نسميها مسألة ماذا؟ الإنكار من اثنين، هذا يأخذ نصف وهذا نصف. ثم نأتي إلى مسألة أخرى ننشئها نسميها مسألة الإقرار، لأن أحدهما قر، فتكون ماذا؟ من ثلاثة هذه المسألة. إذن الصورة مختلفة، المؤلف سيضرب رحمه الله تعالى أمثلة لذلك. قال: وإن قر بعضهم لم يثبت النسب ودفع المقر إلى المقر له فضل ما في. لماذا قلنا الثانية تكون من ثلاثة؟ لأنه حينئذ ناتي إلى هذا المقر له سهم واحد، وهذا السهم سيشركه أخوه الذي أقر به بثلث ما في يده، لأن هذا المعترف به في الحقيقة له ثلثان، يعني له ثلث المبلغ أصلا، فثلث عند المنكر هذا الذي قال لا اعترف بقي ذهب عليه، هذا الذي اعترف به يأخذ الثلث منه، فتكون المسألة من ثلاثة، ثم تضرب اثنين بثلاثة بستة، فيأتي هذا المنكر فيضرب سهمه بالثلاثة فيأخذ النصف، وهذا المعترف يضرب سهمه بالمسألة الأخرى مسألة الإقرار اثنين واحد باثنين باثنين، وهذا كيبقى له سهم فيأخذه. المؤلف سيذكر مثالا. نعم. قال: وإن قر بعضهم لم يثبت النسب ودفع المقر إلى المقر له فضل ما في يده عن ميراثه. فضل ما في يده، ما معنى ما فضل؟ هل يبقى فضل هنا؟ المراد بالفضل هنا فيما لو كان المقر غير وارث، محجوب، هو وارث في الأصل لكنه حجب، كما لو ترك الميت ابنا وأخا، المال كله سيأخذه الابن، فالأخ أقر، أقر ماذا؟ بابن آخر لهذا الشخص، وهذا أنكره. إذن في هذه الحالة المقر ليس بيده، لم يرث شيئا حتى نقول أعطه مما في يدك، لا. نعم. قال رحمه الله: فإذا خلف ابنين فأقر أحدهما بأخ فله ثلث، يعني بأخ بابن ثالث، نعم، فله ثلث ما في يده، فله ثلث ما في يد المقر، له ثلث. نحن نقول أصلا هناك مسألتان، مسألة الإقرار ومسألة الإنكار. نبدأ بمسألة الإنكار التي أنكر فيها أحد فنقول من اثنين. لماذا قلنا إنكار؟ لأن هذا لا يعترف بذاك، فنقسم المسألة بينه وبين أخيه. فإذا ما انتهينا قلنا للمقر أنت تعترف بهذا، يقول نعم، إذن نحتاج لأن نضع مسألة أخرى. ولما كان المقر له يأخذ الثلث، ستكون المسألة من ثلاثة لأن فيها ثلث، فيأخذ المقر ثلثين من واحد والمقر له يأخذ الثلث، هذه لا يمكن أن تنقسم. ماذا؟ فنرجع حينئذ فنضرب الأولى مسألة الإنكار في مسألة الاعتراف، اثنين بثلاثة بستة كما ذكرت لكم، ثم نأتي إلى المنكر فنضرب نصيبه واحد من مسألة الإنكار التي هي من اثنين بمسألة الإقرار ثلاثة، فأنتم ترون أخذ النصف لأنه حقه، يعني ثلاثة من ستة، بقي ثلاثة. نأتي إلى مسألة ماذا؟ الإنكار، الإقرار، الإنكار، فنضرب اثنين في واحد، هي نصيب ماذا؟ نصيب الأخ المقر، ويبقى سهم يأخذه المقر له. يعني كأن المسألة أصلا من ستة، الأخ المنكر أخذ ثلاثة والمقر أخذ اثنين وذاك أخذ واحد. قال رحمه الله: وإن أقر بأخت، وإن أقر بأخت فلها الخمس. هنا الآن وإن أقر بأخت تغيرت، لأنه للذكر مثل حظ الأنثيين، ستكون المسألة من ماذا؟ من خمسة، لأنه للذكر مثل حظ الأنثيين. نحن الآن سنقول ماذا؟ نقول مسألة الإنكار أيضا من اثنين، للمنكر واحد وللمقر واحد، ثم نأتي ونضع مسألة ماذا؟ الإقرار، ونقول من خمسة، للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن هنا لا يم الأول لا يعترف بذلك، فلا يمكن أن تكون من خمسة، لا بد ماذا؟ أن نحتاج إلى ضربها بحيث تنقسم عليهم جميعا. نرى ماذا يقول المؤلف ثم نبين إن شاء الله. قال: وإن أقر بأخت فلها الخمس، وإن شئت ضربت مسألة الإقرار أو وفقها في مسألة الإنكار، كما قلنا اثنين بثلاثة مثلا بستة، وهنا اثنين بخمسة ماذا؟ بعشرة. نعم. ودفعت إلى المنكر سهمه من مسألة الإنكار مضروبا في مسألة الإقرار أو وفقها. قال: وإلى المقر سهمه من مسألة الإقرار مضروبا في مسألة الإنكار أو وفقها، فما فضل فهو للمقر، فهو للمقر. هنا نحتاج إلى أن نضرب ماذا؟ الرؤوس، هما الإبن هذا المقر وأخته ثلاثة، فنضربها ماذا؟ بستة، فتصبح ثمانية عشر، ثم نقسم عليهم. المنكر سيأخذ ماذا؟ التسعة، والتسعة ستبقى بين ماذا؟ الأخ وأخته التي أقر بها، له مثل نصيبها مرتين ستة ولها ثلاثة، فهذه ثمانية عشر. نعم. قال: فما فضل فهو للمقر به، فهو للمقر به، وإن لم يكن في يد المقر فضل فلا شيء للمقر، كما لو كان المقر غير وارث. هو في الأصل وارث لكنه محجوب، يعني لو أقر إنسان الحجب كأخ مع وجود ابن، هنا لا يفيد إقراره، لأنه ماذا؟ الابن المنكر أخذ كل شيء. لكن لو أقر الابن وأنكر الأخ فلا يؤثر، لأن الابن هو وارث المال فيعطيه ماذا؟ نصيبه النصف. قال: وإن لم يكن في يد المقر فضل فلا شيء للمقر به، لأنه يقر على غيره، فإن خلف بالإبل، لأنه يقر على غيره، يقر على الإبل لا يقر على نفسه. نعم. قال: فإن خلف ابنين فأقر أحدهما بأخوين. الآن هذه صورة أخرى، يقول خلف الميت، هلك هالك وخلف ابنين، فقام نعم فأقر أحدهما بأخوين، فأقر أحدهما بأخوين يعني بابنين آخرين، والثاني منكر. إذن هلك هالك عن ابنين، معروف الترك بينهما نصفين، لكن أحد الابنين قال لا، لي أخوان أنا أعترف بهما، نحن أربعة، وذاك يقول لا، هذا سيأخذ نصيبه كاملا المنكر وذاك لا. نعم. فإن خلف ابنين فأقر أحدهما بأخوين فصدقه أخوه في أحدهما. صدقه أخوه هذا بأحدهما، يعني الآن هلك هالك وترك ابنين، قام أحد ماذا الابنين واعترف بأخوين، جاء أخوه الآخر هذا الموجود معه الذي خلف له وترك، قال أنا أوافقك مثلا، خلف يعني قام أخوه مثلا عبد الله فاعترف أو أقر بأن له أخوين زيد وبكر، فقام أخوه الآخر قال أنا أعترف بزيد أما بكر لا، ليس أخونا. إذن أصبح الآن الذين يرثون ثلاثة، ستكون المسألة من ثلاثة، لأن أحدهم أحد الاثنين معترف به من قبل الاثنين، فستكون المسألة من ثلاثة، كل واحد يأخذ واحد، المنكر للأخ الثاني، والمقر بهما معا، والمقر له، فكل واحد يأخذ ثلث ماذا الموجود. نعم. قال: فصدقه أخوه في أحدهما ثبت نسب من اتفقا عليه، فصاروا كثلاثة، أقر أحدهم بأخ الرابع. أقر أحدهم يعني يقول المؤلف كما لو كان هلك هالك عن ثلاثة بنين، أقر أحدهم برابع، نصور المسألة كذا، نحن قلنا أولا من ثلاثة كل واحد له واحد، الآن سنجعلها ماذا من أربعة. نعم. قال: فاضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار تكون 12. لماذا؟ لأن مسألة الإنكار أربعة، فيها أربعة فتكون 12، فانظروا. نعم. قال: تكن 12 للمقر سهم من مسألة الإقرار. انتبهوا، نحن ضربنا الآن مسألة الإقرار الإنكار ثلاثة في مسألة الإقرار أربعة، ثلاثة في أربعة 12، انتبهوا لهذا، الآن المؤلف سيوزع. نعم. للمقر سهم من مسألة الإقرار في للمقر سهم من مسألة الإقرار التي هي أربعة في مسألة الإنكار يعني ثلاثة. مضروب في مسألة الإنكار ثلاثة، واحد بثلاثة بثلاثة، كلمة واحدة حتى الإخوة يتصوروا. نحن قلنا هلك هالك عن ابنين، فقام أحدهما فاعترف بأخوين، أنت معي؟ فاعترف بأخوين، وافقه أخوه الآخر على واحد وأنكر الثاني، إذن صاروا ماذا؟ الأبناء الثابت ميراثهم ثلاثة، أليس كذلك؟ الأصلان والمقر له باتفاق، نقول المسألة من كم؟ من ثلاثة، كل واحد يأخذ ثلث لأنهم متساويين. نأتي الآن الثاني أحد الأخوين معترف برابع، نجعل المسألة الأخرى نسميها مسألة الإقرار من أربعة، فهمت؟ فنضرب مسألة الإنكار ثلاثة في مسألة الإقرار أربعة، فمن له فالمنكر سيأخذ نصيبه من مسألة ماذا؟ الإقرار، وهو يعتبر أقل ربع، ها؟ سيأخذ نصيبه من مسألة ماذا؟ الإنكار، فيضرب في هذه اللي هو المنكر، نصيبه من مسألة ماذا؟ الإنكار واحد، نضربه في مسألة الإقرار فيأخذ أربعة، المؤلف بدأ بالمقر. نعم. قال: للمقر سهم من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار ثلاثة. سهم من مسألة الإقرار، مسألة الإقرار التي هي أربعة، إذن تضرب واحد بثلاثة يكون ثلاثة. نعم. قال: في مسألة الإنكار ثلاثة، وللمنكر سهم في مسألة الإقرار أربعة. هو العكس. قال وللمنكر سهم في مسألة الإقرار أربعة. نفسها عندك شيء؟ نعم هو مضروب في مسألة الإنكار. وللمنكر سهم في مسألة الإقرار في أربعة. في أربعة نعم هذا الصحيح. نعم. وللمنكر سهم في مسألة الإقرار. مسألة الأول شيء أريد الأخوة أن يتبع مسألة الإقرار ثلاثة، لأننا عندما وزعناه أغفلنا النظر عن الرابع أبعدناه هذا، لأنه واحد يعترف به وآخر ينكره، فنضع نسميها مسألة الإنكار. لماذا؟ لأنه أحد الثلاثة ينكر الرابع، هذا معنى مسألة الإنكار. إذن كل من له شيء يضرب في المسألة الأخرى، فنقول في صاحب الإقرار هذا له مسألة من مسألة ماذا الإقرار مضروبة في مسألة ماذا الإنكار، واحد بثلاثة بثلاثة. أما المنكر فله واحد من مسألة الإنكار مضروب في مسألة الإقرار، تكون أربعة حتى تستقيم. نعم. قال وللمنكر سهم. ماذا قال عندك في الحاشية؟ هذا هو الصحيح. إيه؟ نعم، لأن الآن نحن ننظر الآن الأخ المنكر له واحد من مسألة الإنكار أليس كذلك، فنضربه في الأكثر حتى يأخذ نصيبه، لأنك أنت لو أخذتها الآن عقليا احنا قلنا كم 12 فنوزعها، هذا لا بد أن يأخذ أكثر المنكر، يأخذ أربعة، وأيضا الثاني سيأخذ ثلاثة، نأتي بعد ذلك ونتم للآخر. نعم. قال رحمه الله وللمنكر سهم من مسألة الإنكار في مسألة الإقرار أربعة. أربعة نعم. ثم إن أقر المتفق عليه. ثم إن أقر المتفق عليه بالرابع. نعم. ثم إن أقر المتفق عليه بالمختلف فيه فله مثل سهم المقر. يعني له واحد من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار، واحد بثلاثة بثلاثة، هذا لو أقر، ولو أنكر نقول لا له سهم من مسألة الإنكار مضروب في مسألة الإقرار أربعة، فيصير كالمنكر الأول، أربعة وأربعة ثمانية وثلاثة أحد عشر، بقي واحد. إذن هنا سيفضل في المسألة إما واحد أو اثنين، والمسألة تدور على المقر به هل يقر بأخيها الرابع أو لا، إن أقر به سيأخذ ثلاثة وإن أنكر سيأخذ أربعة، فهذا الآن المتوقف إن أقر الآخر المقر به مع أخيه المقر به أصلا سيبقى اثنان، يأخذهما من؟ يأخذهما هذا الذي أنكره أحد الأخوة الأصل. قال ثم إن أقر المتفق عليه بالمختلف فيه فله مثل سهم المقر، وإن أنكر فله مثل سهم المنكر. يعني أنا أتيكم بها بعبارة كذا مبسوطة بصرف النظر عن المسائل، هؤلاء الآن أصبحوا إخوة، يعني اثنان أصلا تركهما أبوهما، فقام أحد الأخوين فاعترف بأخوين، وافقه الثاني على واحد، إذن صاروا ثلاثة ليس فيه مشكلة، لكن هذا الثالث الذي أقرا به معا ربما يعترف بالرابع الذي اعترف بأحد أخويه وربما ينكر، فإن أنكر كان أخيه كأخيه الأول له أربع وهذا أربع ثمانية، ويكون للمقر ثلاثة هذه أحد عشر، يبقى واحد لمن؟ للمقر به، للذي أنكره اثنان واعترف بواحد، لكن لو أن المقر به وافق أخاه الثاني فأقر بالمختلف فيه يكون له ثلاثة ويصبح هذا الأخير يأخذ اثنين، هذا هو معنى كلام المؤلف، يعني المؤلف أجمل. ستأتي مسألة أكثر من هذه ننتبه لها المؤلف رحمه الله، يعني كل بعد فترة يعطينا شيء عشان نحرك الأذهان. يعني قال رحمه الله وإن أنكر فله مثل سهم المنكر والفضل للمختلف فيه، قد يكون واحد وربما يكون اثنان، إذن المختلف فيه يأخذ واحد لو أن أخاه المقر له أنكره، ولو اعترف به سيأخذ واحدا منه وواحدا من الآخر فيأخذ هو ذاك والذي يأخذ الأربعة. نعم. وقال أبو الخطاب رحمه الله إن أقر المتفق عليه بالمختلف فيه وأنكر المختلف فيه المتفق وأنكر المختلف فيه المتفق عليه، هذا تعليل في المذهب الأول وهذا، لكن نقرأه ما في معنى، فإن المتفق عليه يأخذ من المقرين ربع ما في أيديهما ويأخذ المختلف فيه من المقر به ثلث مال. ليش ما يأخذ الثلث لوجود آخر مختلف فيه؟ نعم. وتصح من ثمانية، للمقر بهما سهمان وللمتفق عليه سهمان. ولواحد من الاثنين كل واحد سهم. وللمقر بأحدهما ثلاثة وللمختلف فيه سهم. قال رحمه الله: وإن كان الوارث ابنا، وإن كان الوارث ابنا فأقر بأخوين بكلام متصل. ربما يكون الوارث ابنا واحدا، هناك ما يعرف بالكلام المتصل وكلام منقطع، فهذا الابن الذي خلفه والده ووراه تركه قد تكون عظيمة وربما متوسطة وربما قليل، وهذا لا يختلف الحكم، اعترف بأخوين بكلام متصل. ما معنى متصل؟ يعني ما يعترف مثلا بواحد في جلسة ثم بعد ساعات أو بعد يوم أو يومين يعترف بالأخ، لا، بكلام متصل يقول: أنا لي أخوان متأكد أخبرني والده والدي بهما وهما فلان وفلان، ويوثق ذلك في مجلس واحد. في هذه الحالة سيرثان معه وينتهي الأمر، لكن ربما يفصل بينهما فيعترف اليوم بواحد وبعد فترة يعترف بالآخر. نعم. قال: وإن كان الوارث ابنا فأقر بأخوين بكلام متصل ثبت نسبهما سواء تصادقا. يعني هنا المراد بالاتصال أيها الإخوة ألا يكون انقطاع فاصل، لكن مجرد يعني كان يتكلم فيقول في مجلس لي أخوان فلان، ثم جاء إنسان وشغله أو جاء أمر من الأمور، هذا لا يعتبر انقطاع، لكن الانقطاع أن يعترف بواحد ويسكت وينقطع الحديث، ثم في جلسة أخرى أو لقاء آخر يعترف بالآخر. قال: ثبت نسبهما سواء تصادقا أو تجاحدا. يعني سواء تصادق الأخوان المعترف بهما أو جحد كل واحد من لا قيمة له، لأن هذا اعترف بهما في مجلس واحد وهو النائب عن أبيه وهو المستحق للمال، فكونه ألحقهما هذا دليل على ثبوت النسب واستحقاقهما للميراث. نعم. قال رحمه الله: لأن نسبهم ثبت في حال واحدة بقول الوارث الثابت النسب قبلهم. لماذا؟ لأن هذا الابن ثابت النسب، ورث يعني خلفه فلان، فمعروف أنه فلان ابن فلان والمال له كله، فجاء فاعترف بأخوين قر بهما وأنهما يشاركانه في المال، فلا شبهة في هذا المقام، إذن يلحقان. ويحتمل ألا يثبت نسبهما إذا تجاحدا. إذا تجاحدا ربما الاثنين المعترف كل واحد يقول: أنا ابن فلان، أما أنت لست ابنه، وهذا يقول: لا أنت وأنا، وهكذا يحصل، فهذه شبهة تجعل الأمر يتردد فيه. قال: ويحتمل ألا يثبت نسبهما إذا تجاحدا لأنه لم يحصل الإقرار من جميع الورثة. قال رحمه الله: وإن أقر بواحد بعد آخر ثبت نسب الأول وأعطاه نصف ما في يده، لأنه خلاص أقر به كما لو كان وحده. ثم إن صدق الثاني بالثالث ثبت نسبه. ثم إن وافق الثاني أيضا أخاه الأول الذي أقر به. نعم. ثم إن صدق الثاني بالثالث ثبت نسبه ودفع إليه ثلث ما في أيديهما، وصارت المسألة من ثلاثة. نعم. وإن أنكره الثاني لم يثبت نسبه ودفع إليه المقر ثلث ما فيه، كما جاءنا في المسألة الأولى، لأن هذا المقر أخذ نصف المال، والأصل أن هذا المال يكون بين ثلاثة، كل واحد يأخذ ثلثين، فهو قام أعطاه ثلث ما في يده لأنه هو المستحق، والثلث الآخر مع أخي الآخر، لكنه منكر بدليل أنه لو اعترف لو أعطاه الثلث فصار معه ثلثان فتساوى الثلاثة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن أقر من أعيلت له المسألة. هذه المسألة المهمة التي ينبغي أن ننتبه لها، هي ليست صعبة ولكنها مسألة تحتاج إلى انتباه، لأنها تحتاج إلى ضرب وتمديد، وإلا هي مسألة سهلة. نعم. قال: وإن أقر من أعيلت له المسألة. نأخذها جزئية جزء. وإن أقر يعني ابن مثل أو أخ أو أخت إن أقر من أعيلت له المسألة. ما معنى أعيلت؟ يعني أعيلت بسببه، يعني المسألة عالت، يعني إن كانت من 6 صارت 7 أو 8 أو 9، يعني أعيلت بسببه المسألة. وسيذكر المؤلف مسألة فيها عول، التي هي زوج وأم وأيضا أخت، فستكون من 8، لأن الزوج سيأخذ 3 والأخت 3 والأم تأخذ 2، لكن قد تعترف الأخت بأخ فيتغير كل شيء في المسألة وتمتد. نعم. قال: وإن أقر من أعيلت له المسألة بمن يسقط العول. بمن يسقط العول، ومن هو اللي يسقط العول؟ هو العاصب، لأن الآن كما ترون المسألة، أذكر المسألة حتى كزوج وأم وأخت. الآن لو أخذنا هذه المسألة وقسمناها، نقول للزوج النصف لعدم وجود فرع وارث، وللأخت أيضا النصف لوجود فرع وارث ولعدم وجود عاصب ولا أخت تشاركها أيضا، وللأم هنا الثلث لعدم وجود فرع وارث وعدم وجود أكثر من أخ. إذن المسألة عالت إلى 8، فيها 3 للزوج زائد 2 للأم 5 زائد 3 للأخت 8. الآن الأخت ستقول: أنا لي أخ، تعترف تقر بوجود أخ لها. فأقرت الأخت بأخ لها. إذن ستغير. لو الآن جعلنا معهم قبل أن ندخل في تفصيل المسألة، لو قلنا: هلك هالك عن زوج وأم وأخت وأخ، تتغير المسألة، أصبح ما فيها عول الآن. إذن اعترفت البنت الأخت لمن يبطل العول، فنقول للزوج كما كان النصف 3، الأم تنزل لنا للسدس لأنه صار أخ وأخت. هؤلاء أخذوا 4، الباقي كم من 6؟ 2، يكون مشتركا بين الأخت وأخيها، لا ينقسم عليهما، فسنحتاج إلى أن نضربه ب3. نشوف المؤلف ماذا يقول. قال: فأقرت الأخت بأخ لها، فاضرب وفق مسألة الإقرار في مسألة الإنكار. فاضرب وفق مسألة الإقرار في مسألة ماذا؟ الإنكار. 3. نعم. تكن 72. إذن المؤلف قفز، هي الأصل أن تضرب 3 هذه ب3 بماذا؟ أن تضربها تكون 18، ثم بعد ذلك تضربها ب4 تكون 72. المؤلف ماذا فعل؟ يعني المؤلف قفز، يعني صحه، يعني اختصر المسألة. قال: تكن 72. لأننا نقول لكم الآن، نحن قلنا الآن مسألة الإنكار لابد أن تعرفوا هذا، نحن قلنا مسألة المؤلف يعني أدمجها جدا، يعني لخصها. نحن قلنا في الصورة الأولى: هلك هالك عن زوج وأم وأخت، قلنا المسألة أصلها من 6، للزوج 3 وللأم 2 وللأخت 3 8، هذه نسميها مسألة إيه؟ لا، هذه مسألة الإنكار، لأنه ما فيها الأخ. أنا أريد أن تعرفوا الأسس، هذه نسميها مسألة ماذا؟ الإنكار. لماذا؟ لأننا ما أعطينا الأخ. كيف نسميه مسألة الإنكار؟ لأن الأخ محذوف، ما اعترف به مثل الزوج والأم، لو اعترفوا به لانتهت وحلت المسألة. هذه 8 نسميها ماذا؟ مسألة الإنكار. فهمتم هذا؟ نأتي الآن إلى مسألة الإقرار التي هي الثانية، فأضفنا إليهم أخ، فنقول للزوج 3 وللأم 1 بدل 2، هذه 4، بقي 2 لمن؟ للذكر مثل حظ الأنثى، بقي 2 لا تنقسم على الأخ وأخته. حينئذ لابد أن نصحح الأسهم، فنقوم نأتي إلى عدد رؤوسهم، تعتبر 3 الأسهم، لأن الأخت لها سهم والأخ له سهمان، فنضرب 3 في 6 تكون 18. هذا كله اختصره المؤلف وتجاوزه. إذا لدينا الآن مسألة الإنكار كم؟ أنا أريد أن تمشوا معي 8، ومسألة الإقرار 18. الآن نأتي إلى الوفق اللي قال. لو نظرنا إلى وفق 18 مع 6 مع 8 نجد أنهما تتفقان بالأنصاف، فكم نصف 18؟ 9. وكم نصف 4؟ 8. طيب نحن الآن بالخيار، ما دام حصل توافق لنا أن نضرب نصف 18 9 في 8 كم؟ 72. اللي يعرف الضرب يعرف 8 × 9 = 2، ولنا أن نضرب ماذا وفق 8 اللي هو نصفه 4 × 18 كم؟ 72. واضح ولا أعيد؟ أعيد. إحنا لا، المهم من تفهم ونعود مرة أخرى. هذه حقيقة المسألة وضعها المؤلف، هذه يعني تجعل الإنسان ينتبه. نحن كنا نرى هذا مما يشجع يعني. الآن قلنا هلك هالك عن زوج وأم وأخت، هذا أصل المسألة. للأم للزوج النصف 3، وللأخت النصف 3، وللأم الثلث 2. مسألة 8 عالت، عالت إلى ماذا؟ الأخت قامت واعترفت بأخي الله. هل هذه مسألة 8 نسميها مسألة إنكار وإلا إقرار؟ لماذا إنكار؟ لعدم وجود الأخ المقر به موجودا فيها، لأنه لم يحصل إقرار ماذا من الزوج مثلا، إذن هذاك مبعد. لكن ليس معنى هذا أنه همشه، لا بد أن ننشئ مسألة أخرى هي مسألة الإقرار. فنعود مرة أخرى فنقول زوج وأم وأخت وأخ، نقول للزوج 3، ما تغير نصيبه. الذي تغير نصيب ماذا؟ الأم والأخت. وللأم 1/6 لأن الأخت انضم إليها أخ فنزلوا بالأم إلى السدس، بقي 2. معنا أخت وأخوها لا يمكن أن تنقسم 2 على ماذا؟ على 3 لوجود كسر. إذن ما المخرج من ذلك؟ المخرج من ذلك أن نأتي إلى عدد رؤوسهم، نقول الأخ يمثل 2 والأخت تمثل 1، إذن هم 3، فنضربهم في أصل مسألتهم 3 × 6 = 18. الآن سننظر التوافق بين مسألة الإنكار 8 وبين مسألة الإقرار 18. التوافق في الأنصاف، نصف 18 = 9، ونصف ماذا؟ 8 = 4. الآن سواء ضربنا بالنصف هذا أو النصف هذا ستخرج معنا 72. فلو أخذنا الصغير هذا الذي هو نصف 8 وضربناه بماذا؟ 18، ماذا سيكون؟ 72. 18 + 18 = 36، 36 + 36 = 72. ولو عكسنا، قمنا أخذنا نصف 8 × 9 وضربناها 8 هي أيضا 72. إذن عرفنا أن الحصينة الآن 2، لا نزال معنا خطوات. نعم، قال يعني أنا لا مانع معي، ولو استغرقنا الدرس في هذه، لأنه يهمني أن تعرفوا هذه المسألة لأنها مهمة جدا، لو فهمناها استطعنا. ولذلك المؤلف سيقول وقص عليها ما شئت. نعم، فاضرب وفق مسألة الإقرار في مسألة الإنكار تكون 72. يعني إما تضرب 9 × 8 أو تضرب ماذا؟ 4 × 18، كلاهما يخرج لك العدد المطلوب. قال نعم. للأم ربعها. طيب ناتي، كيف نقول للأم ربعها؟ لاحظوا مسألة مرت بنا قريبة من هذه، في مسألة الإنكار كم أخذت الأم؟ أخذت الثلث لكنها عالت، وفي مسألة الإقرار أخذت ماذا؟ السدس. إذن هي أخذت سدس ونصف سدس، السدس ونصف السدس كم تساوي؟ ربع. إذن الأم أخذت من 72 18، لأنك لو قسمت 72 × 4 يخرج 18، فاضرب 4 × 18 يخرج 72. إذن نصيب الأم هو الربع، لأننا وازننا بين نصيبها في مسألة العول مسألة الإنكار وبين نصيبها في مسألة ماذا؟ الإقرار، فصارت تأخذ الربع 18. ولكي تعرف صحة هذه المسائل في النهاية، إن طلع معك العدد مضبوط تصبح صحيح، ما طلع معك العدد يكون فيه خلل. إذن عرفتم الآن بأن الأم أخذت الربع، لماذا؟ اللي هو السدس، ونصف السدس يساوي ربع 6 اللي هي أصل مسألتهم، اللي هي مسألة ماذا؟ مسألة الإقرار. إذن الأم هنا أخذت 18. نعم، قال للأم ربعها 18 وللزوج ربعها وثمنها. ربعها وثمنها، هذا يمكن يحسب عند الناس اللي يقولون بدائيين أو كذا، لكن نحن كيف نستطيع أن نخرج هذا؟ يعني نحن قلنا هناك الأم لها كم؟ ماذا؟ لها اثنان في الحقيقة، لا اثنان من ثمانية. فلما تضرب مثلا اثنين في تسعة اللي هو وفق ماذا؟ الثمانية عشر، يخرج لها ثمانية عشر. يعني لو سلكنا الطريقة الأخرى لأسهل، لكن ربما طريقة المؤلف تكون أسهل. إذا نأتي بعد ذلك إلى الزوج. الزوج كم له؟ ثلاثة. ثلاثة من ثمانية. إذا هو نقص عن ماذا؟ عن النصف، لأن ثلاثة من ثمانية لا تمثل النصف، وإنما تمثل كما قال المؤلف الربع والثمن. لكن بدل ما نقول الربع والثمن نقول نصيبه ثلاثة. ماذا؟ مضروب في وفق ماذا؟ المسألة الثانية اللي هي مسألة الإقرار، وفقها كم قلنا؟ تسعة. نصفها ثلاثة في تسعة بكم؟ سبعة وعشرين. ولو جينا إلى الأخت وصرفنا النظر عن الأخ لقلنا أيضا هي مثله، لها ثلاثة من ثمانية مضروبة بماذا؟ بتسعة، سبعة وعشرين. لكن الأخت الآن دخل عليها أخ، وللذكر مثل حظ الأنثيين، فهو سيأخذ نصيبه. فسنعود إلى السبعة والعشرين، سنعود الآن إلى السبعة والعشرين فننظر إلى نصيب الأخت. الأخت لها كم؟ يعني لها ماذا؟ نعم، يعني لها اثنان من ثمانية عشر، أليس كذلك؟ نضربها في نصف الثمانية، أربعة، تخرج ثمانية. إذا أعطينا الأخت ثمانية من سبع وعشرين، كم يبقى؟ تسعة عشر. للذكر مثل حظ الأنثيين، كم سيأخذ من التسعة عشر؟ ستة عشر. يبقى ثلاثة معلقة. لمن سيأخذ؟ هذا سيذكره المؤلف. الآن المؤلف سيأخذ أيضا دورة أخرى وسيضرب إلى أن يصل إلى مبالغ كبيرة. أنا أعتقد الذي معه قلم ويعلق ممكن يستفيد، يعني نعم. قال وللزوج ربعها وثمنها سبعة وعشرين. ولو قلنا نضرب ثلاثة في وقت بس 18 تسعة سبعة وعشرين. وللزوج ربعها وثمنها سبعة وعشرون. لأن ربع ماذا؟ أنا الآن أعطيكم على حساب المؤلف حساب نسميه بدائي. كم ربع 72؟ 18 كالذي أخذته الأم. وكم ماذا نصف الربع؟ تسعة. تسعة زائد 18 سبعة وعشرين. رأيتم هذا معناه؟ يعني أخذت الربع 18 والثمن نصف الربع اللي هو الثمن تسعة، تسعة زائد 18 سبعة وعشرين. والأخت مثله تماما، لكن الأخت لها شريك، لها شريك ولها منازع. لها شريك هو من؟ الأخ. ولها منازع الذي هو الزوج. يقول أنا الآن في مسألتكم الأخيرة هذه أنا من ستة وأنا لي النصف صافي، فأعطوني ستة وثلاثين، أعطيتموني سبعة وعشرين. فسيذكر المؤلف حالتين، حالة فيها يظل الزوج منكرا للأخ، وفي حالة يعترف فيها في الأخ. نعم. وأيضا الأم تتضرر. والأم يعني ليست مشكلة. نعم. وللزوج ربعها وثمنها سبعة وعشرون، وللأخت سهمان في مسألة الإقرار. ضرب صف عن الأخت، ضرب صف عن، لكن الأخت نقول لكم كما رأيتم في مسألة الإنكار لها مثل الزوج ثلاثة، فاضرب ثلاثة في كم؟ في تسعة، سبعة وعشرين. إذا لها سبعة وعشرين. لكن لماذا المؤلف ضرب صفحا عنها؟ لأن السبع وعشرين ما تصفو لها كالزوج، ولذلك لا أخ فسيأخذ أكثر. فرجع المؤلف وقال لها هذه المسألة التي قلنا نحن كانت ستة فضربناها في ثلاثة ثمانتعشر، قلنا أخذ الزوج ماذا نصفها كم؟ تسعة، وأخذت الأم سدسها كم؟ ثلاثة، هذه كم؟ اثنى عشر، بقي ستة. للذكر مثل حظ الأنثيين، للأخ أربعة، وللأخت اثنين. هذه الاثنين، هذه الاثنين التي من ثمانية عشر نضربها في وفق ماذا؟ الثمانية. كم وفق الثمانية؟ أربعة. اللي وانصف نحن قلنا انتبهوا، حصل توافق بين الثمانية وبين الثمانية عشر بالأنصاف. كم نصف الثمانية؟ أربعة. وكم نصف الثمانية عشر؟ تسعة. انتبهوا، فللأخت اثنان من ثمانية عشر نضربها في وفق الثمانية اللي هي أربعة. كم؟ اثنين في ثمانية، اثنين في أربعة بثمانية. يعني وضح الآن. نقوم نطرحها من سبعة وعشرين التي هي لها كانت في مسألة الإنكار، كم سيبقى؟ تسعة عشر. نريد أن نعطي الآن الأخ، الأخ كم له من مسألة الإقرار؟ الثمانية عشر أربعة. معلش أنا ما نريد، هو له أربعة نضربها في وفق مسألة الإنكار أربعة أربعة بأربعة بستة عشر مرة أخرى. نحن قلنا للأخت اثنان من ماذا مسألة الثمانية عشر ولأخيها أربعة، فنأخذ الاثنين فنضربها في وفق الثمانية التي أربعة لها ثمانية. ما نأتي نقول على طول وللأخ ماذا ستة عشر ما دام أخته، لا نأتي ونقول للأخ لأنه يأخذ ضعف الأخت له أربعة ماذا بن ثمانية عشر، اضربها بوفق ثمانية اثنين له ستة عشر، يعني تسعة ما يعني ثمانية في اثنين أربعة في أربعة بماذا ستة عشر، يعني له أربعة من هنا نضربها وفق الثمانية أربعة تصبح ماذا ستة عشر. كم بقي؟ بقي ثلاثة من السبع والعشرين. لو حسبناها الآن قلنا الأم كم أخذت؟ أخذت ثمانية عشر، والزوج أخذ سبعة وعشرين، أليس كذلك؟ طيب، والأخت أخذت ثمانية وماذا الأخ أخذ ستة عشر، بقي معنا كلها إذا جمعتها تسعة وستين. الآن لو واحد معه قلم وجمعها مثلا قال سبعة وعشرين ثمانية عشر سبعة زائد سبعة وعشرين زائد أيضا ثمانية زائد ستة عشر نعم تصبح تسعة وستين، يبقى ثلاثة من اثنين وسبعين، هذه تبقى معلقة. نعم. قال رحمه الله: وللزوج ربعها وثمنها سبعة وعشرون، وللأخت سهمان في مسألة الإقرار في نصف مسألة الإنكار. لماذا في النصف؟ من أين جاب؟ لأنها وفق ماذا الثمانية. نعم. يبقى تسعة عشر يدعي المقر له الأخ. نعم. ستة عشر. لماذا يدعي؟ يقول لأن أختي أخذت ثمانية وأنا ذكر وللذكر مثل حظ الأنثيين كما قال الله تعالى للذكر مثل حظ، إذا أنا أخذ ستة عشر، لكن نحن ما جئنا بها هكذا جملة، فصلنا كيف أخذها، قلنا له أربعة من ثمانية عشر مضروبة في نصف ثمانية أربعة بأربعة بستة عشر. قال: فإن مضى الزوج على الإنكار. مضى يعني استمر، ظل الزوج منكر غير معترف بالأخ. نعم. أخذ الأخ ستة عشر. نعم. وبقيت ثلاثة يقران بها للزوج وهو ينكرها. الأخ وأخته يقران، يقول للزوج خذ إرضاء يعني كمل بها الثلاثين، والثلاثون خير من السبع والعشرين، والستة يخلف الله عليك، هو يقول لا أنا أريد. نعم. قال رحمه الله: ففيها ثلاثة أوجه. ففيها ثلاثة أوجه. نعم. أحدها يدفع إلى بيت المال، لأنه كل واحد ما يريد، يعني هو هذا الزوج ما عنده استعداد يأخذها. نعم. أحدها يدفع إلى بيت المال لأنه مال لا يدعيه أحد، كالمال السائب فهو كالمال الضائع. نعم. والثاني يقر في يد الأخت لأنها هي التي ماذا خسرت باعترافها بأخيها، أكثر خاسر هي. نعم. يعني ما أخذت إلا ثلث ما كانت ستأخذه. نعم. والثالث يترك حتى يصطلح عليها. والثالث الرأي الثالث أنه يترك هذا المال حتى يصطلح، إما أنه تأخذه الأخت أو يأخذه الزوج. الآن سيعود المال مرة أخرى، ما تظن المسألة انتهت؟ لا. نعم. لأنها لا تعدوهما وقد جهلنا مستحقها منهما، يعني غير واضح. نعم. هذه معلقة كالشيء المعلق. نعم. قال رحمه الله: وإن أقر الزوج بالأخ. هذه الصورة الأخرى، وإن أقر الزوج يعني وافق له قال نعم هذا أخ لفلانة. نعم. فهو يدعي تمام النصف تسعة. فهو يدعي تمام النصف تسعة، لماذا؟ لأضافته إلى سبع ستة وثلاثين، لأن يقول في مسألة الإقرار أنا نصيبي ثلاثة ما فيها عول المسألة، وثلاثة مع هذه الطريقة سأخذ ستة وثلاثين، إذن أنا أريد التسعة أضيفها إلى سبع وعشرين لأخذ ستة وثلاثين. نعم. قال رحمه الله: فهو يدعي تمام النصف تسعة، والأخ يدعي ستة عشر. والأخ يقول أنا أيضا اعترفت بأختي وأنا أيضا وأختي أخذت ثمانية فأنا أخذ ضعفها أيضا. نعم. قال: فالجميع خمسة وعشرون. فالجميع خمسة وعشرون، ستة عشر زائد تسعة كم تساوي؟ خمسة وعشرين. مرة أخرى نصيب الأخ كم؟ 16. وما يد الزوج سابقا أخذ كم؟ 27. بقي له 9. الآن نضيف 9 إلى نصيب ماذا؟ الأخ تصير ماذا؟ 25. نعم. قال: والأخ يدعي 16 فالجميع 25، والمقر به والمقر به من السهام 19. والمقر به 19، هذا الباقي، لأن الأخت لما أخذت من 27.8 بقي 19، أخذ الأخ 16 وبقي 3. نعم. قال: والمقر به من السهام 19 لا تنقسم على 25، لأنها لو تنقسم على 25 انتهينا، لكن ما تنقسم، 19 أقل من 25 فلا يمكن تنقسم، لابد من خطوة جديدة. فاضرب 25 في أصل المسألة. فاضرب 25، أصل المسألة كم؟ 72. فإذا ضربت 25 في 72 1800. لو واحد يجري ترون هذا 1800. لما تضرب 25 في 72، لأنك لما تجرد الاثنين وتضرب 70 ب25 700 1004، ثم أيضا 350 450، واضرب الاثنين ماذا ب25 50، هذه تساوي 1800. إذا الآن ضربنا 25 ب72، احذف الاثنين، الطريقة الرياضية الذي يعرفها، ثم اضرب 25 بماذا؟ تصبح ماذا؟ 1750. ثم عندك هذه الآن اللي هي الخمسة، ماذا تضربها بماذا؟ تصبح ماذا؟ 1800. 25 نضربها باثنين، 50 أضفها إلى 1750 تصبح 1800. هذه إذا ضرب الإنسان سهلة، لكن أنا أتكلم هكذا شفويا. نعم. قال: ثم كل من له شيء من أصل المسألة. انظروا هنا، ثم كل من له شيء من أصل المسألة ما هو؟ 72. ثم كل من له شيء من أصل المسألة مضروب في 25. نقف هنا، كم نصيب الأم؟ 18. فاضرب 18 ب25 يخرج لك 450. يخرج كم؟ 450. جربوا هذا الذي أقول لكم، اضرب 18 ب25 يخرج ماذا؟ لأنك لو ضربت 10 ب25 250، والخمسة وعشرين عدة 8 مرات 200، هذه 450. إذن أليس كذلك؟ طيب، إذن عرفنا الآن نصيب الأم كم؟ 450. ناتي الآن إلى نصيب الزوج كم؟ 27. نضرب 27 في 72 تصل إلى ماذا؟ لما نحذف هنا وهنا تصل 675، تصبح 675 ضم إلى نصيب الأم، لأننا نريد أن نطبق، هل فعلا تصبح 1800؟ طلعت فعلا 675. طيب ناتي إلى نصيب ماذا؟ الأخت 8. نصيب الأخت 8 ضرب 25. نعم، نضربها بكم؟ تصبح 200. ناتي بعد ذلك، الآن بقي عندنا مشكلة من؟ 16. الأخ والزوج، الزوج إذا يطالب، الزوج الآن يطالب يقول لي 9، فنضرب 9 ماذا؟ ب19، كم ستخرج؟ 9 في 19 أظن 171، أعتقد 171. 171. ناتي إلى نصيب الأخ كم؟ 16 في 19 304. اجمع الآن، شوف هل انضبطت وإلا لا، ونعود للمسألة. ها نعم، كم خرجت؟ 1800. ها ولا لا؟ وش حصل عندك؟ طيب أنا أقول لكم الآن، نحن قلنا الأمر تخرج، شفت من يعرف الرياضيات بدون آلة يكون طيب. المهم، إذا نرجع مرة أخرى للمسألة ماذا ثانية، الآن نقرأ ونرى، يعني نعود إليها مرة أخرى، لأن المسألة هذه قد يكون فيها غموض وأنا أود إذا مات بلينا هذه مسألة أصعب مسألة تقريبا مرت بنا أو أطول مسألة نريد أن نعرفها حتى يسهل علينا غيرها. نحن قلنا هلك هالك، يعني قلنا أحيانا يكون المعترف به تكون المسألة فيها عول فيكون المقر به ماذا؟ يزيل العول يعني امتداد المسألة. فقلنا هلك هالك عن زوج وأم وأخت، قلنا أصلها من ستة، للزوج ثلاثة وللأخت ثلاثة وللأم اثنان ثمانية. قامت الأخت فاعترفت بأخ لها، إذن سنرجع مرة أخرى ننشي مسألة أخرى، صار معنا أخ، فزوج أم أخت أخ، نقول للزوج ثلاثة وللأم السدس، نزلت الآن واحد أربع، بقي اثنان هما نصيب الأخ وأخته، لا تنقسم عليهما، ورؤوسهما تعتبر سهمهما ثلاثة لأن الأخ له سهمان والأخت لها سهم، فنضرب ثلاثة بستة تصبح ثمانية عشر. مسألة الإنكار عندنا التي لم يرد، ما معنى إنكار؟ يعني الأخ ما جاء فيها، ما ورد فيها الثمانية، سميها مسألة الإنكار. مسألة الإقرار الثمانية عشر، لماذا؟ لأن الأخ أخذ فيها أربعة، فناتي نوزعها، نقول الزوج له ماذا؟ ثلاثة بثلاثة بتسعة، وللأم ثلاثة بواحد بثلاثة، هذه اثنى عشر، وللأخت أيضا اثنين في واحد باثنين، وذاك واحد بأربعة بماذا؟ بأربعة، يعني الستة نقسمه بينهما للأخ أربعة ولاثنين، هذه ثمانية عشر. يقول المؤلف الآن سنوفق بين مسألة ماذا؟ الثمانية والثمانية عشر، فنجد أنها تلتقي بالأنصاف. ما هو الأنصاف؟ يعني إذا أخذت نصف الثمانية أو نصف الثمانية عشر ستجد أن كل منهما صالح لأن تضرب فستخرف. فيقول المؤلف نقوم نضرب، إما أن نأخذ نصف الثمانية عشر التسعة ونضربها بثمانية فتصبح 72، أو نأخذ ماذا؟ الأربعة نصف الثمانية ونضربها بثمانية عشر فتصبح 72. إذن هنا فيه توافق بينهما، انتهينا. نرجع فنوزع، نقول للأم ربعها اللي هو قال المؤلف لها أصلا السدس ونصف السدس هو الربع، فربع 72 ثمانية عشر. الزوج له ماذا؟ له أيضا كما قال ربع وثمن، كم تساوي هذه؟ تساوي 27، لأننا نخرج نضرب 3 في 9 ب27، إذن أصبح الزوج له 7. الأخت أيضا لو نظرنا إلى المسألة الأولى لها أيضا كالزوج 3 في 9 ب27، هذا نصيبها في مسألة ماذا؟ الإنكار. لكن الآن ظهر لها أخ، تتغير الصورة، فناتي نقول للأخ ماذا؟ من 18 سهما نضربها في نصف ماذا؟ الثمانية التي وفقها 2 في 8 2 في 4 ب8، ثم نقول للأخ 4 من 18 مضروبة في وفق الثمانية التي هي نصفه 4 ب4 ب16، بقي 3. ورأيتم كيف التنازع فيها، هل تسلم لبيت المال؟ الزوج يرفضها، هل تعطى للأخت؟ هل تبقى معلقة؟ ذكر. ثم بين المؤلف مرة أخرى أننا نرجع في هذه الحالة وننظر إلى 19 التي أخذ الأخ منها 16 وبقي 3، قال لا يمكن أن تنقسم على 25، فماذا نعمل فيها؟ لا بد أن نوجد، أن نضم مشكلة الزوج التي يطالب بها 9 مع ما أخذه الأخ الغريب عليهم الذي اعترفت بالأخ، فتسعة زائد 16 تكون كم؟ 25. لكي نحل هذه المسألة نضرب 25 في 72 تخرج 1800. الأم أخذت ربعها 18، فاضرب 18 ب25 كم؟ 450. والزوج 27 في كم؟ في 25 675. وأيضا الأخت لها ماذا؟ لها اثنان، الأخت لها كم؟ لها 8 في 25 ب200. ناتي بعد ذلك إلى الزوج وماذا الأخ، فناتي إلى ماذا؟ نضرب بتسعة عشر، نصيب التسعة هذا الذي يدعي الزوج 9 في 19 171، قلنا مرة ليس كذلك، وهنا أيضا 16 في 19 بكم؟ 304. إذا جمعت خرج 1800. هذه المسألة. قال ثم كل من له شيء، ثم كل من له شيء من أصل المسألة مضروب في 25، ومن له شيء من 25 مضروب في 19. وعلى هذا أعتقد الذي سجل خلاص واضح يعني. نعم. قال وعلى هذا تعمل ما ورد عليه، كل مسألة تجيك أعمل بها كذا. نعم. ما أدري ما أسمع شو يقول. صارت قاعدة، أحسنت. نعم صارت يعني تقيس عليها. نعم. قال وعلى هذا تعمل ما ورد عليك من هذا. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ميراث المفقود. الآن ننتقل إلى المفقود، نحن لا نزال أبواب قليلة ثم ننطلق، تبدأ الأبواب تتضح بخاصة إذا انتقلنا إلى النكاح وليس ببعيد. إذن الآن المفقود ما هو؟ يعني المفقود الذي فقده أهله، إنسان اختفى لا يدرى أهو في عداد الأحياء أم في عداد الأموات. وهذا الذي اختفى غاب، يسمونه غاب، قد تكون غيبته غالبها السلامة وربما يكون غالبها الهلاك. إذا كان غالبها الهلاك مسألته سهلة، 4 سنين وينتهي كل شيء. وربما بعض الإخوة يقول مثلا كيف غالب، وأنتم الآن ربما تنظرون زمن إلى زمننا هذا، الآن الاتصالات والتليفونات والجوالات واللقاءات والرسائل، ومع ذلك قد يختفي ناس. أنا أحكي لكم، كان لي زميل دراساتنا زمان ونحن ندرس، أبوه سافر في المملكة، في داخل المملكة هنا، سافر من منطقة القصيم إلى منطقة الجنوب وذهب هناك وتزوج. هذا لما ذهب كان هذا حملا في بطن أمه، ولدته وغاب، ولم يعلم إلا بعد سنوات عديدة أن جاءه أخوان بعدما مات أبوه، جاء إليه في بلدهم، عرفوا تعرفوا وهم كان أخبرهم فوجدوا ذلك. إذن هذا يحصل. ولذلك أيضا قضية الاختفاء، ربما يكون الغالب هو ماذا؟ السلام. وربما يكون الغالب على الإنسان في اختفاء الهلاك، مثلا نفرض إنسان دخل بين الصفين يقاتل ثم علم بأنه قتل مجموعة من هؤلاء الذين يقاتلون، ثم اختفى هو، أهو من المقتولين أم هو في عداد الأحياء وانتقل إلى مكان آخر. جماعة ركبوا في سفينة فغرقت، ثم جاء الخبر أن بعضهم سلم وبعضهم غرق، أهو من هؤلاء أم منها أم ليس من هؤلاء. وهكذا يعني المؤلف سيذكر هذا ويقسم المسألة إلى قسمين. نعم. قال رحمه الله تعالى إذا غاب الإنسان وخفي خبره وغالب سفره السلامة كالتاجر والسائح. كالتاجر والسائح والذي يذهب لطلب العلم، الآن ترون في طلاب يذهبون ويسافرون، بعضهم يستقر في تلك البلاد ولا يتصل بأهله ولا يدرى عنه وهو حي أم ميت. نعم. انتظر به تمام 90 سنة. انظروا لماذا 90 سنة؟ الأخ رفع يده، 90 سنة الله المسلم، لماذا قالوا 90 سنة؟ ما في نص عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن قالوا هذه هي الحالة اللي يندر أن يتجاوز الإنسان. ليس معنى ما يتجاوز يتجاوز، لكن الذي جاء في الحديث أعمار أمتي ما بين 60 و70، في بعض الأحاديث ما بين 70 و60، هي واحدة لكن تقديم وتأخير، يعني أن غالب أعمار هذه الأمة ما بين 60 إلى 70. أنتم انظروا، الرسول توفي وعمره 63 سنة، أبو بكر مثله، عمر مثله، علي مثله، عثمان هو الذي يعني ناف على 80، وهكذا يعني تجد غالب الناس ما بين 60 و70. وحتى في هذا الزمن يعني مع تطور مثلا الطب وتطوره والعلاج وغيره، أيضا كثير من الناس وربما يموت الإنسان وهو طفل، لكن الغالب هو هذا. إذن قالوا 90، لماذا؟ قال لأنه يقل من يصل إليه، فنأخذ بماذا؟ بالنادر. قال انتظر به تمام 90 سنة من يوم ولد في أشهر الروايتين. هذا عند الإمام أحمد في أشهر الروايتين، يعني هذا قول الإمام أحمد أنه ينتظر 90 سنة، لكن 90 سنة من ميلاده، ما يقوم واحد مثلا يسافر عمره 89 سنة ونقول ننتظر 90، لا ننتظر سنة. لو واحد سافر وعمره 80 ننتظر 10 سنين، هذا هو المراد، يعني من تاريخ ولادته، يعني منذ ولدته أمه إلى أن يكمل 90، حينئذ ينهى أمره، يحكم عليه بأنه في عداد الأموات. وأيضا إن كانت زوجته موجودة فإنها تعتد وتوزع تركته، قال وربما يكون هو ورث. نعم. قال وفي الأخرى ينتظر به أبدا. وفي الأخرى ينتظر به أبدا، وهذا هو رأي أكثر العلماء، جمهور العلماء، يعني هذا هو مذهب الشافعي والمشهور من مذهبي الإمام أبي حنيفة أيضا وأحمد والإمام أبي حنيفة ومالك. قال أو يرجع إلى اجتهاد الحاكم. إذن هنا رأيان، الرأي الأول هو المشهور في مذهب الحابل أنه ينتظر 90 سنة ثم يتصرف، يعني يقرر يعد في، يعني يكون في عداد الموتى وتعتد زوجته 24 و10 وتوزع تركته، وأيضا لزوجته أن تتزوج. الآن أنا أحكي لكم قصة قد ترونها غريبة لكن هذه واقعة حصلت في زمن عمر رضي الله تعالى عنه. يعني أحيانا الإنسان، ولذلك المؤلف سيذكر الآن بأن الإنسان قد يخرج من المسجد، ربما يذهب إلى السوق ويختفي. كيف يختفي؟ كان في زمن عمر رضي الله تعالى عنه خرج رجل من صلاة العشاء ثم اختفى، بحثوا عنه فلم يجدوه، فلما مضت 4 سنوات، لأن هذا غالبه الهلاك، اختفى ما يدرى أين هو، عدوه في من غالبهم الهلاك، والذي غالبه الهلاك هو الصورة الثانية، ينتظر فيه 4 سنوات. فذهب زوجته إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وكان أمير المؤمنين، فشكت له، فعمر خلاص قرر بأنه خلاص حكم بأن زوجها قد توفي، وأمرها بأن تعتد وأن أيضا تتزوج، فتزوجها رجل. وبعد أن تزوجها رجل لم تمض إلا فترة قصيرة وإذا بالرجل يأتي. كيف جاء؟ كان الرجل خرج من صلاة العشاء فاختطفه الجن، أخذوه ونزلوا به إلى أماكنهم، ذهبوا ملعن. فلما أراد الله سبحانه وتعالى له السلامة والرجوع إلى أهله، حصل قتال بين فئتين من الجن، مسلمة وكافرة. التي اختطفته كانت كافرة، فحصل فانتصر المسلمون على من؟ على الكافرين. فلما رأوا هذا استغربوا، ما جاء بك؟ أنت لست من. فذكر لهم قصته فأخذوا به، قال لا أرى، وصلى الله نتم إن شاء الله غدا. يعني عدد من الإخوة طلب إكمال القصة فلا مانع، يعني أن لك أولا أن نعطي تصور، لأن ما أخذنا تصور كامل عن المفقود، قلنا ينقسم إلى قسمين، والمفقود هو الذي غاب عن أهله ولا يدرى هو حي أم ميت، لكن بعض الذين يعني انقطع عن أهله، لكنه ينقسم إلى قسمين، أو يقسمهم العلماء إلى قسمين، من غالبه السلامة كالذي يسافر في طلب العلم أو في سياحة أو في تجارة كالذين كانوا يسافرون إلى الهند ويبقون سنوات عديدة، وربما ينتقل من منطقة إلى منطقة ولا يتصل بها، هذا يسمونه غالبه ماذا؟ السلامة. فينتظر فيه إما 90 سنة كما رأينا هو المشهور عن الإمام أحمد، أو أنه إلى الأبد إلا أن يقضي فيه القاضي، وهذا هو رأي جمهور العلماء. الثاني من غالبه الهلاك كالذي يركب البحر فتغرق تلك السفينة ويموت بعض من فيها، يغرق وبعضهم أحيا ولا يدرى هذا من هذا، أو كذلك أيضا فيضانات تصيبهم، أو بين الصفين يقتل جماعة يعني في المعركة، وأمثلة ذلك كثيرة جدا. فهذا الذي غالبه السلامة ينتظرون به 90 سنة أو ينتظرون به ماذا؟ إلى الأبد. الثاني ينتظر 4 سنوات، وهذا هو الذي حصل في قصة عمر التي ذكر الإخوة. يعني جاء في هذه القصة أن رجلا صلى صلاة العشاء في زمن عمر رضي الله تعالى عنه عندما كان خليفة، يعني كان أمير المؤمنين، فخرج من المسجد وأهله ينتظرونه، فانقطع، انتظروا فمضت 4 سنوات وهم لا يدرون أين ذهب. انظروا من المسجد إلى البيت ولا مسافة. ثم بعد فترة تبين أنه قد أخذ من قبل الجن، كما يقال اختطفه الجن أي أخذوه. فلما أراد الله سبحانه وتعالى له السلام والعودة إلى أهله، حصل قتال بين طائفتين من الجن، مسلمة وأخرى كافرة، وتلك التي أخذته كانت كافرة، فنصر الله تعالى المسلمين على الكافرين. فلما رأوا ذلك الشخص دهشوا كيف يأتي مع هؤلاء، فسألوه فأخبرهم في قضيته وأنه خرج من المسجد. قالوا ماذا تريد اطلب؟ قال أريد أن أرجع إلى أهلي. فأخذوه به فهو لا يرى إلا العصوف كما يقول، فأنزلوه في الحرة. ثم جاء، فلما جاء بعد 4 سنوات وجد أن امرأته قد تزوجت، فذهب إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فأخبره بماذا؟ أخبره بتلك بما حصل له. فخيره عمر بين أمرين، إما أن تطلق زوجته وتعود إليه، وإما أن يأخذ المهر. فلما رأى أن زوجته حبلة يعني قد حبلت من الآخر، فضل أن يأخذ الأمر وتركها. هذه واقعة حصلت، يعني رويت بأسانيد هذه. إذن هذا أيها الإخوة قد يحصل يعني، وهذا إن شاء الله سنعود إلى هذه الأشياء في درس الغد ونفصلها.